بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا موصول على بركة الله في ثلاثة الأصول وحاشية ثلاثة الأصول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الوصول إلى رضوانه، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ندعو الأخ القارئ أن يبدأ من حيث انتهى، فعلى بركة الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل بركة. نعم، هذا أورد المصنف بعد أن أورد دليل شهادة لا إله إلا الله من القرآن الكريم، ولم يكتفي بدليل واحد بل أتى بأدلة ليستوفي جهة الدلالة. أتى بدليل شهادة أن محمد رسول الله من قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا من أبلغ ما تقوم به الحجة، حجة الله تبارك وتعالى أن أرسل إلينا رسولا من أنفسنا، معروف النسب ومعروف الصدق، وليس ملكا لا يتمكنون من سؤاله، وإنما هو عليه الصلاة والسلام بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله يأمره أن يقول للناس: قل إنما أنا بشر مثلكم. هنا ما اكتفى ببشر بل أتى بمثلكم، لكن هناك فارق، وهو أنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. بماذا يوحى إليه؟ يوحى إليه بالتوحيد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهو بشر عليه الصلاة والسلام، يمكن للبشر أن يسألوه بما شاءوا من أمور دينهم ودنياهم. في قراءة أخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أشرفكم وأكرمكم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد، ومعروف النسب والمدخل والمخرج، أمينا صدوقا، حتى أنه كان يسمى قبل مبعثه بالأمين عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما أعنتكم وشق عليكم. حريص عليكم، أي على الهداية والإنقاذ من النار. اللهم صل وسلم على رسول الله، فهو كذلك عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي أن رأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين، أما الكفار فإنه عليه الصلاة والسلام مع حرصه على هدايتهم هو شديد على الكفر، يبغض الكفر والكفار ويغلظ عليهم كما أمره الله. ثم إن المصنف رحمه الله بين لنا معنى الشهادة، تفسير الشهادة. قال: معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. من أخل بأمر من هذه الأمور فما شهد أن محمد رسول الله. الأمر الأول طاعته فيما أمر، طاعته في أوامره عليه الصلاة والسلام. ثاني تصديقه فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أخبار الغيب واجتناب ما عنه نهى عليه الصلاة والسلام وزجر، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، لا يعبد الله بالأهواء والبدع، فالأصل في العبادات الشرع، وكل بدعة ضلالة لا تقرب من الله عز وجل صاحبها وإنما تزيده بعدا. هذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، بالاختصار كما ذكره المصنف. صاحب الحاشية رحمه الله أفاد في حاشيته، وكنا قد بقي علينا مما سبق مواطن ذكر المصنف أو ذكر صاحب الحاشية تعليقاته عليها، نعود مع القارئ إلى الابتداء من حيث انتهى بنا الدرس في السابق، فليبدأ على بركة الله. نعم، أين كنت وقفت؟ انتهينا مع بداية الدرس اليوم. نعم، صفحات كم؟ 55، تعليق 5. أي انتهينا من التعليق رقم 5. أي نعم، يعني بأن نعم، ودليل شهادة أن محمد رسول الله. نعم، ودليل شهادة أن محمد رسول الله يعني من النقل، وأما العقل فنبه عليه القرآن كما ذكر المصنف وغيره، ومنه قوله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، الآية. وقول الرجل إني رسول الله إما أن يكون خير الناس وأصدقهم، إما أن يكون خير الناس وأصدقهم، إما أن يكون خير الناس وأصدقهم، وإما أن يكون شرهم وأكذبهم، إما يكون شرهم وأكذبهم. والتمييز بين ذلك يعرف بأمور كثيرة. يعني الشيخ الآن يريد أن يقرر الدليل العقلي على إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذا الدليل العقلي نبه عليه القرآن، ثم أورد أمثلة. نبه عليه القرآن كما ذكر المصنف من الاستدلال أو من الدليل من القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أيضا الدليل الذي أورده المصنف، الدليل القرآني، هو يتضمن الدليل العقلي أيضا، ثم أورد صاحب الحاشية دليلا آخر من القرآن ينبه على الدليل العقلي، وهو قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، يعني أنه لا يليق بجلال الله وعظمته أن يترك البشر هملا لا يرسل إليهم رسولا، بل من كماله سبحانه وتعالى ومن اتصافه سبحانه وتعالى بالكمال المطلق ومن تقديره ألا نعتقد بأن الله يترك الناس هملا لا يرسل إليهم رسولا يخبرهم بما عجزت عقولهم عن الاستدلال إليه من طريق سعادتهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وقول الرجل، يعني هذا أيضا تقرير للدليل العقلي، يقول الشيخ صاحب الحاشية: قول الرجل إني رسول الله، إذا قال إني رسول الله فهو بين أمرين، إما أن يكون خير الناس وأصدقهم، وإما أن يكون شرهم وأكذبهم، والتمييز بين ذلك، يعني بين الصادق والكاذب، بين الشرير والخير، قال: يعرف بأمور كثيرة. نبه تعالى على ذلك بقوله: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم الآيات. وأيضا منه شهادة الله عليه بقوله: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهو سبحانه وتعالى شهد له كونا قدريا، وشهد له شرعا أمريا، ينتهي أمره الكوني وأمره الشرعي إلى غاية الحكمة وغاية الدلالة على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن حكمته تعالى أنه لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به إقامة للحجة، فأخبر أنه أرسلهم بالبينات. وأعظم الآيات العقلية هذا القرآن العظيم إلى آخر يعني ما أفاض فيه المصنف، وإن لم يستوفي الآيات الخارقة للعادة التي تسمى المعجزة. لكن كأن صاحب الحاشية يريد أن ينبهنا إلى أن معرفة النبوة يمكن أن تستحصل بطرق منها الاستدلال بالمسلك الشخصي، كما فعلت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها حينما جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه ملك الوحي، أول ما نزل عليه جبرائيل في غار حراء وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. ثم جاء إلى خديجة يرجف وقال: خشيت على عقلي، اللهم صل وسلم على رسول الله. هي طمأنته وأكدت له يعني بمسلكه الشخصي، قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا. ولما قال خشيت على عقلي، يعني كأنه خشي أن الذي جاءه شيطان وليس ملكا، فهي بقوة ما أعطاها الله عز وجل من عقل وفهم استدلت بمسلكه الشخصي وأنه مسلك ينبثق من صدقه في الحديث وصلته وإغاثته الملهوف واتصافه بالصفات الكريمة، وأن من كان هذا شأنه، من كان هذه صفاته التي أكرمه الله بها، فالله لا يخزيه. قال: كلا والله لن يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. فهي رضي الله عنها استدلت على صدقه، على صدق ما جاءه، وأن ما جاءه إنما هو إكرام من الله تبارك وتعالى. استدلت بالمسلك الشخصي، بمسلكه الشخصي. فهو هنا يريد أن ينبه ويقول: الذي يقول إني رسول الله إما أن يكون خير الناس وأصدقهم، وإما أن يكون شرهم وأكذبهم. والتمييز بين الصادق والكاذب معروف، وكذلك التمييز بين الشرير والخير قائم، كل يعرفه، يعني قد يعرف بالبداهة، يعرف بالضرورة. كل من له فطرة سليمة وعقل صريح يعرف الفرق ويميز بين الخير والشر، ويميز بين الصدق والكذب. وذكر من بعض هذه الأمور التي يميز بها بين الصادق والكاذب أن الكاذب تتنزل عليه الشياطين، الأفاك الأثيم، الكاذب المجرم هو الذي تتنزل عليه الشياطين، نسأل الله السلام. ولهذا تجد أن السحرة والمشعوذين والكهنة ومن لا خير فيهم تجد أن الشياطين تتنزل عليهم، وتجد أن المكان الذي لا يقرأ فيه القرآن أيضا يكون مأوى للشياطين، نسأل الله السلامة. وكلما يعني كان القرآن مهجورا كان تنزل الشياطين على يعني من هجر القرآن وهجر العمل به أكثر. لهذا دائما الأماكن المظلمة، الأماكن الموحشة، الأماكن القذرة، الأماكن النجسة، البيئة التي ترتكب فيها المنكرات وتقترف فيها المعاصي تكون مقرا للشياطين والعياذ بالله، ومتنزلا لهم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، إلى آخر الآيات في سورة الشعراء. قال: ومنه شهادة الله عليه بقوله: نعم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فالله شهيد، يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بتكوينه وقدره، ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بشرعه وأمره ووحيه إليه، ومن شهادته له هذا القرآن العظيم. فهو آية عظيمة وشهادة عليا من الله تبارك وتعالى، لأن هذا القرآن ليس من كلام البشر، وإنما هو آية عظيمة، هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، لا يشبه كلام البشر. من أعاده الله من الشيطان وأزال عن قلبه الغشاوة عرف يعني مقدار هذه الآية، وعرف أن القرآن كلام الله ليس مثل كلام غيره ولا يشبه كلام غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو أوحي إليه هذا القرآن العظيم، وأوحي إليه أيضا قسيم القرآن وهو السنة المحكمة، وهي لا تزال محفوظة من التغيير والتبديل، ووصلت إلينا عن طريق التواتر وعن طريق النقل الصحيح، وإن لنرجو أن يجعلنا الله وإياكم جميعا ممن استعملهم في الخير وجعلهم من أتباع نبيه عليه الصلاة والسلام المهتدين بهديه المستنيرين بوحيه إليه، اللهم صل وسلم عليه. نعم. ومن حكمته تعالى أنه لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به إقامة للحجة، فأخبر أنه أرسلهم بالبينات. وأعظم الآيات العقلية هذا القرآن العظيم الذي تحداهم الله بحديث أو عشر صور أو صورة من مثله، مع عداوة أهل الأرض له علماؤهم وفصحاؤهم. بحديث مثله تحداهم الله بمثله أو عشر صور أو صورة من مثله، أي نعم، تحديا ظاهرا صارخا، مع أنهم أرباب الفصاحة في وقت نزول القرآن، يعني وصلوا في الفصاحة القمة، وصاروا يعني أمراء البيان وأصحاب الفصاحة وأصحاب المعلقات السبع التي تسمى الحوليات، ويقولها فحول الشعراء، وإذا محصت وعرضت في أسواق العرب علقت على أستار الكعبة المعلقات السبع، أي نعم، هذه يعتبرونها أو تعتبر هي يعني القمة في التعبير وفي الفصاحة، ومع ذلك هؤلاء الفصحاء هؤلاء البلغاء لم يستطيعوا أن يأتوا بحديث مثل هذا القرآن ولا بعشر سور من مثله أو سورة على الأقل من أقصر سور القرآن، لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء من هذا، أي نعم. وهذا من أكبر الأدلة أو من أكبر الآيات أو المعجزات التي تحداهم بها، فلما عجزوا دل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. واستعجازهم به، ولم يتعرضوا لذلك مع شدة حرصهم على تكذيبه، ومنه نصرة، يعني مع العداوة ومع أنهم علماء وفصحاء ومع أنه يتحداهم ويستعجزهم ويسجل عليهم العجز، لم يتعرضوا لذلك. نعم. مع شدة حرصهم على تكذيبه، ومنه نصرة من اتبعه ولو كان أضعف الناس، يعني من شهادة الله له نصرة من اتبعه، الله ينصر من اتبعه ولو كانوا أضعف الناس، ينصر من اتبعه ولو كانوا أضعف الناس، ولو كانوا يعني من أقصى الناس وحفاة وعراة ومحتقرين، إذا هداهم الله لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم نصرهم كما نصره، يقول نصرت بالرعب مسيرة الشهر وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، فكذلك من اتبعه، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بقدر اتباعه يعطى من هذا النصر، يعطى من هذا النصر ويعطى من هذه العزة بقدر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كرامة لهم وامتدادا لمعجزته عليه الصلاة والسلام. من معجزاته أنه نصر بالرعب مسيرة شهر وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره، مفهوم هذا أن من اتبع أمره يفوز بالعزة ويفوز بالرفعة ويفوز بالمكانة المتقدمة والنصر من الله عز وجل، هذا من شهادة الله له أنه رسول الله. ما من يعني متبع يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بصدق إلا ويأتيه من هذه المعجزة امتدادا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه منها على قدر اتباعه كرامة له تجري على يديه. واستقرئوا التاريخ، تاريخ المسلمين وتاريخ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم تجدون هذا ماثلا شاهدا في تاريخ الكون من لدن بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين وإلى ما شاء الله من وإلى ما شاء الله عز وجل عندما يعني يأتي أمر الله ويأذن بقيام الساعة عندئذ يعني تعود أو يعود القرآن إلى الله عز وجل ويقبض الله أرواح المؤمنين ثم تقوم القيامة الكبرى بعد ذلك. نعم. ومنه خذلان من عاداه وعقوبته في الدنيا ولو كانوا أكثر الناس وأقواهم. نعم. أيضا هذا من شهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن من عاداه خذله الله وعاقبه في الدنيا والآخرة ولو كانوا أكثر الناس وأقواهم يعاقبه شرعا. فمن أكرمهم الله عز وجل كانت عقوبة عدو النبي صلى الله عليه وسلم على يديه إذا الله عز وجل أكرم من شاء من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقومون بخذلان من عادى النبي صلى الله عليه وسلم وبعقوبة من عاداه سواء في تعطيل شرعه أو في الإلحاد في الحرم أو نحو ذلك فإنه يعني من فضل الله عز وجل أن يهيئ أقواما يقومون بهذه الحدود ويقيمونها. إذا يعني تخلى العبد أو تخلى البشر عن واجبهم في هذا فإن الله عز وجل يرسل عقوبة كونية على معادي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت هذه الكونية في الدنيا عاجلة أو كانت آجلة. وهذا معروف يعني من استقراء التاريخ يشهد بذلك التاريخ الصادق. نعم. ومنها كونه صلى الله عليه وسلم لا يخط ولا يقرأ الخط. نعم. أيضا هذا من علامات نبوته من آيات نبوته فالله يمتن عليه بهذا أيضا أنه لا يخط ولا يقرأ ومع ذلك يعني هو يعلم الحكمة ويعلم الخط والقراءة عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا أخذ عن العلماء ومنها إخباره عن المغيبات التي أطلعه الله عليها فإنما غاب عنا أو كان قبلنا فلا يعرف إلا بالخبر عنه. نعم. ولا أخذ عن العلماء ولكنه وحي كما قال الله عز وجل هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. الجواب لا ما جاءك هذا الحديث يعني بالسند عن شخص عن شخص إلى وقتهم هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد. يعني أتاك حديث الجنود عن طريق الوحي عن هذا القرآن المجيد. أي نعم في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. نعم. ومنها انشقاق القمر وحنين الجذع. أيضا هذه من الآيات دلت على نبوته انشق القمر نصفين حينما طلبوا آية وهذا شهادة كونية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه صادق. نعم. وحنين الجذع. نعم. الجذع كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما عمل له النجار منبرا ألطف من الجذع حينما جاوز الجذع عليه الصلاة والسلام إلى هذا المنبر من أعواد من خشب حن الجذع كحنين يعني الفصيل إلى أمه ثم رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه حتى سكن اللهم صل وسلم على رسوله. وهذه يعني حادثة تروى بالسند الصادق، اللهم صل وسلم على رسوله، ونبوغ أو نبوع الماء بين أصابعه، نبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، كان ماء قليلا ضحضاحا فوضع أصابعه في الإناء، فوضع أصابعه في داخل الإناء فنبع من بين أصابعه. وهذا من الآيات الكونية التي كونها الله عز وجل، كأنه يقول يعني هذا دليل على أنه صادق، اللهم صل وسلم على رسول الله. ونبوع الماء بين أصابعه وإطعام مئين من صاع شعير. حينها مئين كانوا في الخندق أطعمهم من صاع شعير كما في قصة جابر. نعم. وغير ذلك من آياته المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير مما لا يحصى كثرة. يعني الآيات الخارقة للعادة تتعلق بأمرين، بالقدرة والتأثير أو بالكشف والبيان. فما كان من طريق الكشف فهذا من باب العلم ومن باب الكشف ومن باب يعني الإيضاح والبيان، فهو عليه الصلاة والسلام جمع له بين الأمرين، جمع له بين الآيات المتعلقة بالقدرة والتأثير وبالكشف والبيان. أي نعم، كلها آيات دالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنها إذعان ملوك اليمن والبحرين وغيرهما لأمره للآيات التي صحت عندهم عنه، فنزلوا عن ملكهم طوعا، وكذا كل من اتبعه لما بهرهم من آياته. اللهم صل وسلم. نعم، هو عليه الصلاة والسلام حينما يدعوهم إلى الخير، ولا يدعوهم لينزلوا عن أملاكهم وينزلوا عن يعني ما هم عليه، ولكنه يدعوهم إلى الإسلام، أسلم تسلم، أي حتى تسلم على ما في يدك. أما من لم يسلم ويعاند فالله يسلبه ملكه، كما سلب كسرى حينما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه. نعم. وكذلك قيصر لما شح يعني بملكه وكان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادقا سلب منه ملكه وغادر الشام. نعم، كما هو معروف، والله سبحانه وتعالى أورث أتباعه يعني كنوز قصر وملك قيصر، قصروا قيصر وكسروا كسرى باتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من اتبعه يعني لهم من النصر والتأييد بقدر اتباعه عليه الصلاة والسلام. نعم. فنزلوا عن ملكهم طوعا لأنهم وجدوا ما هو خير منه، وهو اتباعه عليه الصلاة والسلام. أظن أننا عند هذا القدر يعني نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته والإعادة، نسأله أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم على رسول الله. يسأل عن كفارة اليمين ويقول مثل شخص حرم شيئا، يا أخي لا يجوز أن يحرم إلا ما حرم الله، ولا يحل إلا ما أحله الله، فإذا حرم ما أحل الله ينبغي له أن يتوب، ينبغي له أن يتوب وأن لا يحرم ما أحل الله، لأن هذا أمر خطير. مسألة الأيمان فيسأل عن إطعام المساكين، 10 مساكين، يقول 1 كيلو أم 10 كيلو، أي نعم، 10 مساكين. على كل حال المذكور إطعام مطلق، وقدره بعض العلماء ب يعني نصف الصاع ونصف الصاع يقدر بكيلو وزيادة، كيلو مثلا من طعام، وإذا أطعم، إذا عمل وليمة ودعا 10 مساكين وغداهم أو عشاهم، هذا هو الإطعام، يكفي في الإطعام. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.